حدث إليكم من جامع 14 رمضان ومعنا المفتي الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ليقام 3 أيام من القرآن الكريم قيام فاتحة على روح الفقيد ناجي الخضيري. ومعنا عدد كبير من السادة الوزراء وكبار المسؤولين من الحزبيين وعدد من الأخوة. من هذا المكان الكبير من المسجد جامع 14 رمضان في ساحة جند المجهول المقرئ الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا من آيات الله البين.

من عند الله.